أو كانت معنوية. أكبر مثل عندنا أشرف البشر الذين بعثهم رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سلم من الطعن من أهل بلده في زمانه بعد زمانه إلى اليوم؟ لا يمكن هذا. فنحن شو نحن؟ نحن فرد من أفراد أمتي عليه السلام، ولذلك فلن نسلم. إيش بيقول هذا بيت الشعر؟ ولو حاول العزة في جبل. حافظ البيتين. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قالوا بالظنون وقيلوا. خلاصة، فنحن الاجتماع لا الدندن، نحن معك ندندن حولها ندندن، لكن دندن معنا حول الشروط. بشكل يا أخي، ما هو في صدد الكتابة، في صدد التأليف والكتابة. نعم، خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. آخر سؤال سيدي، بس اسمح لي بنقطة. هل هو نعتبر أنه بدوش يألف مصنف؟ إذا هو الرجل حكى لك أنا لا تكون خيالي، يكون واقعي. هو بألف، نفرض ممكن يمسك. طيب ليش عم تقول نفترض كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه. يا أخي ممكن ما يمسك، الله يهديك. طيب يا سيدي، احكي عن الواقع. طيب اسمح لي، إذا الرجل حكى لك وصرح لك، حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله بصفانية، وقال أنا أشهد الله أنه نيتي صافي بدي الحق، ممكن تجلس معه؟ لا، قبل ما أشوف هالصفاء اللي بدعيه ظاهرا على الصفحات البيضاء، شو رأيك؟ طيب مهدي إن شاء الله ما بتقول إلا بعد تذكر، وكمان بطريقة الملاكمة. وما يذكر. آخر شيء إن شاء الله. يعني الآن يعني أنت يعني مثلاً حصلت لك يعني إنك جانب السوء تلا الشيخ حسن، يعني مش من الردود العلمية وإنما من التطاول مثلاً. نعم. يعني هذا اللي مع التسامح معك في تسمية كتابات وردود علمية. بغض النظر يعني ماشي مش على المواد، يعني مثلا انا جاوبتك ما من اكثر، بس خلص انا ماشي. اما يعني معلش، ما احنا بدنا نفهم، بدنا نحكي للشيخ على نعم نعم نعم نعم اجتماع يا اخي، اللي عم سال عنه سبق الجواب، قلت لكم خليه يكتب ما شاء، بس يبتعد. يعني اهذب مثلا؟ عظيم. لا مش اهذب، يكون مهذب. تمام، لك ماشي، تفضل سامي زي ما بدك. اسمح لنا بطلب بسيط كمان. طيب يا ريت يعني حتى بس توصى بجارك انه هذا